لو بطلنا نحلم نمور لو عاندنا نقدر نفور لو بطلنا نحلم نمور لو عاندنا نقدر نفور لو عدينا مرة خلاص لو ربينا ضاع الخلاص حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصور لو بطلنا نحلم نمور ملمس مثير بعد مشبه حفرق إلك مرة مرة حاول كتير أي مغامرة رح تنفعك وفي الحلم وقته في سكوت لو بطلنا نحلم نموت حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصور لو بطلنا نحلم نموت الحياة بالعشقية والمعشقة مرة في مرة حلمك هوا يملى الدنيا بالزقزقة ويبقى الحلم صورة وصوت لو بطلنا نحلم نموت حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت لو عاندنا نقدر نفور لو بطلنا نحلم نموت لو عاندنا نقدر نفور لو بطلنا نحلم نموت لو عاندنا نقدر نفور لو بطلنا نحلم نموت لو عاندنا نقدر نفور تاب تاب تارورو راب تاب تارورو تاب تاب تارورو راب tap tap taruru rap tap tarararu tap tap taruru rap tap tap taruru rap tap tarararu tap tap taruru rap tap tap taruru rap tap tarararu tap tap taruru rap